الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، وصلنا أخوة الكرام عند قوله سبحانه وتعالى في سورة النساء: الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة، أي إلى يوم القيامة لا ريب فيه وأنا أصدق من الله حديثا. يعني في هذه الآية التأكيد على توحيد الله سبحانه وتعالى وأنه جل في علاه لا إله إلا هو، ولا يجمعنكم، لا يجمعنكم هذه توطئة لقسم، يعني اللام والنون مؤكدة عندنا في اللغة العربية، إذا جاءت بهذه الطريقة معناه هناك قسم محذوف والتقدير والله لا يجمعنكم. فالله تعالى يقسم جل في علاه على أنه سيجمع الناس إلى يوم القيامة الذي لا ريب فيه، لا شك فيه ولا شك في وقوعه، ومن أصدق من الله حديثا، لا شك لا أحد أصدق من الله حديثا سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه: فما لكم في المنافقين فئتين، يعني ما لكم انقسمتم في التعامل مع المنافقين حتى أصبحتم فئتين. والمنافق كما لا يخفاكم هو من يظهر الإسلام ويبطن الكفر، فالله تعالى يريد من المسلمين التعامل مع المنافقين بوضوح وبقوة، ومثل هؤلاء يعني لا يستحقون أن الإنسان يجاملهم. يعني فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. أركسهم يعني خذلهم وأنزلهم ويعني جعلهم يرتكسون في الكفر ويغوصون به. والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا. هذه سنة كونية إخواني، لابد يكون هناك ناس ضلال، لابد يكون هناك ناس كفار، لابد. نعم نحن نسأل الله هداية لهم ونسعى لهدايتهم وندعو الله سبحانه وتعالى أن يهديهم، لكن في الأخير سيبقى هناك فئة يعني لا تريد الهداية. النبي صلى الله عليه وسلم عجز عن هداية عمه أبي طالب، وهو من أقرب الناس إليه ومن أحب الناس إليه، حتى إنه أراد أن يدعو الله له وهو مات على الكفر، فعتبه الله تعالى وقال: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وقال لنبيه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يقول الله تعالى عن هؤلاء المنافقين من صفاتهم، قال: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وذلك أن صاحب المعصية لا يريد أن يكون شاذا، يريد أن يكون يعني مثله. تقول العرب: ودت الزانية لو زانت النساء أجمعين. يريد أن لا ينظر له نظرات شذوذ وخروج عن المألوف. فهم يقولون هنا، يقول الله تعالى عنهم: ودوا يعني يتمنون لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. في بداية الإسلام كانت الهجرة ميزان حقيقة للإيمان، وهي كذلك، لأن يعني من الذي يستطيع أن يترك بيته وأهله وعشيرته ومصدر رزقه وعمله وأمواله ثم يترك هذا كله ويهاجر في سبيل الله إلى المدينة، لا لشيء إلا فقط لانتصار لهذا الدين. ولذلك الله سبحانه وتعالى فجعل المهاجرين من الصحابة هم خيار الصحابة، خيار الصحابة، فلا أحد أفضل منهم بسبب أنهم فعلوا شيئا لا يكاد يستطيع أن يفعله إلا صادق في إيمانه. ولا تتخذوا منهم أولياء، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. تعرفون يعني في الدين بل حتى في الأمور الدنيوية هناك ما يحصل بين الدول، ما يحصل بين القبائل مثلا بهدنة مثلا، أو يحصل بينهم ما يسمى الآن بسلام. في الشرع هذا جائز، عقود الهدنة والصلح، بس بشرط أن لا تكون دائمة، يعني ما يكون مثل ما يقولون الآن إيش يسمونه السلام الاستراتيجي. في الشرع ما في شيء اسمه السلام الاستراتيجي، يعني لابد أن يكون مؤقت لأن يبقى هذا غير مسلم فلا يؤتمن يعني. فإذا كان ممن صار بينه وبين المسلمين هدنة أو صلح فهو في هذه الحال يأمن على نفسه، إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم بينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم، يعني ضاقت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، فهو لا يريد أن يقاتل قومه ولا يريد أن يقاتل المسلمين، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلف يعني الاستسلام فما جعل الله عليهم سبيلا. خلاص ما يجوز أن تقاتلهم، فدام استسلم لا يجوز أن تقاتلهم. ستجدون آخرين يعني من هؤلاء الكفار يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، يعني كلما جاءت فتنة في محاربة الإسلام أركسوا فيها، انتكسوا فيها وبدأوا يحاربون الإسلام مرة أخرى. فإن لم يعتذروكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. يعني هذه يا أخواني سياقات الآيات هذه جاءت في الحروب فلها سياقاتها الخاصة، يعني الحديث عن الحرب وعن الهدنة التي تحصل بين المسلمين والكفار، الحديث عن الصلح هذا له سياقه وله أسلوبه، ولذلك لازم تفهم هذه الآيات بهذا السياق، سياق الحرب وسياق مقاومة الكفار وسياق مدافعة الصائل على المسلمين. لأن العلمانيين يا إخواني إيش يفعلون المنافقين هؤلاء؟ يأتي يأخذ آية من سياق الحديث عن الحرب ثم يقول شوف المسلمين يدعون إلى ذبح الناس، طبعا هذا غير صحيح. الله تعالى مثلا هنا مثلا هذه الآية فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم تحدث عن ماذا؟ عن سياق حرب وناس رفضوا أن يكفوا أيديهم وطلب منهم الاعتزال وطلب منهم عدم التعرض للمسلمين في هذا ورفضوا. فالسياق مختلف، السياق تحدث عن حرب وناس مقاومة وناس تعاند وناس تريد أن تذبح المسلمين، بينما الحديث مثلا في باب السلم وباب الدعوة إلى الله حديث مختلف تماما. تجد الإسلام يقول لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، يأمر الله تعالى بإسماع من القرآن حتى يسمع كلام الله ما بلغه مأمنة. فالسياق مختلف، سياق دعوة وسياق يعني صلح. فهؤلاء المسلمين يجي إلى آية من كتاب الله ثم ينتزعها من سياقها ويقول لك شوف الإسلام يأمر بمقاتلة الناس كافة، مقاتل المشركين كافة، قال شوف هذا غير صحيح. الحديث هذا في سياق الحديث عن الحروب، عن المقاومين المعتدين. وللتوضيح أكثر يا أخواني، الإسلام دين يريد هداية الناس، لذلك لا يدخل في حرب حتى يعرض الإسلام أول شيء. ترى هذا ما في، لا في عند النصارى واليهود والغيرهم، يعني ما في نصراني لما يبدون بحرب يقول ترى احنا ندعوك النصراني أن دخل، لا ما في إبادة. لذلك الإسلام لا يدعوك الإسلام، ما انتفع يدعوك الجزية. ليش الجزية؟ حتى تفتح بين المجال بين المسلمين وغير المسلمين، فيتعرفون على الإسلام والله تعالى يعني يجذب القلوب. لذلك ما من أحد أو نادر يعني من فرض عليه الإسلام من فرض عليه الجزية إلا وتجدهم سرعان ما دخلوا الإسلام بعد ذلك. طيب رفضوا الإسلام ورفضوا الجزية، تسلط حاكم ومجرم لا يريد الشعب أن يسمع إسلاما ولا يريده أن يسمع الدين، فمثل هذا لا بد أن يقاوم حتى يزاح هذا الذي يمنع الناس عن الهداية. فإذا أسقط هذا المجرم الذي خاص يتوقف الحرب وتبدأ هذه الدولة تكون مسلمة ويدعى الناس إلى الإسلام من جديد. فالإسلام دين يتخذ الجهاد أو الحروب وسيلة للدعوة وليس العكس، يعني ما يتخذها كما هو واقع الناس الآن. الحروب عندهم وسيلة لكسب أراضي، لكسب أموال، لكسب لذلك يعني لاحظ مثلا أبشع الحروب في التاريخ ليس الإسلام فيها دخل، الحرب العالمية الأولى بين نصارى ونصارى، الحرب العالمية الثانية نصارى ونصارى، الحروب الصليبية، الصليبية كلها عبادة للأخضر واليابس. تسمعون تقرون في الحروب الصليبية كيف يبيدون كل شيء، حتى ديار النصارى وديار اليهود وديار الذين ليس لهم دخل في شيء، أكلوا الأخضر واليابس في الطريق لين وصلوا إلى بيت المقدس. فلذلك شوف تبشيع الصورة الآن وتلميع صورهم، فيسمون أنفسهم وراح يحارب في بلاد المسلمين دعاة السلام ونشر الحريات، هدى رايح حرب داخل بلاد المسلمين يقول نشر الحريات، وإذا قاوم أحد قال هذا الإرهاب. طيب بلد هذا مسلم قال يقاوم بلد، لا أنت إرهاب وليس هو الإرهاب. فعندهم هذا الحرب في المصطلحات وتلبيس القبعات، فيلبس هذا قبعة إرهاب إذا كان ضده وينزعم إذا كان معه وهكذا. لكن على الأقل ينبغي المسلم أن يكون منتظم ويفهم هذه اللعبة الخبيثة في التعامل مع المسلمين. نسأل الله تعالى أن يكفي المسلمين شرهم وأن يحفظ الإسلام وأهله، وأسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه، وآخر دعوانا الحمد لله.